نور من القرآن. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا في هذه الآية الشعور الذي يخالج نفوس المؤمنين الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين نحو إخوانهم السابقين من الصحابة رضي الله عنهم ومن سبقهم من المؤمنين. فليس هناك وصف أبلغ من الأخوة الإيمانية في ربط القلوب وتوحيد الهدف، فهي الأفق السام الذي تحلق إليه العناصر الزكية من البشر جميعا على مختلف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم. وهي في أثناء تحليقها نحو هذا الأفق السامي تنظر إلى الروابط الجاهلية الحقيرة نظرة استخفاف واحتقار، وقد كانت من قبل تعتز بها وتعدها أشياء مقدسة غير قابلة للنقد والتبديل. وفي هذا الدعاء السامي: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، توجيه كريم من الله سبحانه لما يجب أن تكون عليه الأمة المسلمة من التكامل والانسجام بين ماضيها وحاضرها. فالذين مضوا هم إخواننا في الدين، وإن لم يكن بيننا وبينهم لقاء وتعارف، فإن الأرواح جميعها موصولة بالله تعالى. وإن هذا لا يعد خروجا عن المألوف في حياة الناس المعتادة، حيث يألف الإنسان من يعيشون معه ويخالطونه، ولكنه لا يحس بشيء من الألفة لمن سبقوه في الزمن، ولا يشعر بارتباط مشاعره معهم. أما المؤمنون بالله تعالى على منهجه الذي شرعه للناس، فهم منتظمون في سلك واحد. فالمؤمن في هذا العصر يشعر بارتباطه القلبي مع أبيه آدم عليه السلام وجميع المؤمنين من أبنائه على مر العصور. ومن مظاهر هذا التلاحم دعوة اللاحقين لأنفسهم ولإخوانهم السابقين بالمغفرة، وأن يطهر الله تعالى قلوبهم من الحقد على إخوانهم المؤمنين. إنه جل وعلا هو الساتر ذنوب عباده، الرحيم بهم إذا أنابوا إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.